إن العارفين بتلك المنطقة من أهل العلم وأهل الخبرة يؤكدون أن مكان قبره في ذلك المكان في المثلث الذي عند الكوبري، وربما التاريخ هذا نعم. فكان الناس يمرون به، ما مر بقبر أبي لغال مع أهل الجاهلية رجمه، وكان يرجم قبر أبي لغال نعم. أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته، يعني إن كان هو يمشي على قدمه يسرع، وإن لم يكن ماشيا فيحرك دابته، وإن كان بالسيارة وليس أمامه سيارات يستطيع الإسراع فيسرع بسيارته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا، يعني أسرع قليلا نعم. كما ذكره جابر ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة من حيث شاء. إيه ثم يبين أنه يأخذ حصى الجمار وهي 70 حصاة، يعني إن أراد أن يتأخر 70 حصاة، وإن لم يرد أن يتأخر وأراد التعجل فيأخذ 49 حصاة 49 حصاة. وهذه الحصاة لا يلزم أن تؤخذ من مزدلفة كما يفعله بعض الناس أو كثير من الحجار، من حين يصلون إلى مزدلفة يشتغلون بجمع الحجار، الحجار لا يلزم أن تؤخذ من مزدلفة بل يأخذها من أي مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من مزدلفة إلى منى وهو في الطريق، قال بعض أهل العلم قد وصل إلى منى، وقال بعضهم لا بل كان في مزدلفة، الشاهد أنه وهو في الطريق أمر الفضل بن العباس أن يلقط له 7 حصيات، ولم يأخذ إلا 7 حصيات، الحصى التي يرمي بها في يوم العيد أخذها عليه الصلاة والسلام ووضعها في كفه الشريف عليه الصلاة والسلام ورفعها على الناس وأراهم إياها، وهي فوق الحمص ودون البندق، أكبر من حبة الحمص المعروفة وأصغر من حبة البندق، ووضعها عليه الصلاة والسلام في كفه الشريفة ورفعها على أمام الناس، وقال عليه الصلاة والسلام بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين، يعني احذروا الغلو في الدين، فينبغي للإنسان أن يحذر من الغلو في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في الدين، قال وإياكم الغلو إياكم الغلو، وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون يعني الغالون والمتعمقون في الدين، فإن هؤلاء ليسوا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن دين الإسلام دين سمح ليس فيه مشقة وليس فيه تنطع وليس فيه غلو، والدين الحق وسط بين طريقين، بين الغالي فيه وبين الجافي له، هذا هو طريق الحق وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، فإن الغلو ربما أخرج صاحبه من الإسلام كما في الخوارج، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الخوارج وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية بسبب غلوهم في الدين وتعمقهم وتشددهم في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله، فليحذر الإنسان من ذلك كما يحذر الإنسان من التفريط والتساهل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا هدي أكمل من هدي ولا عبادة أفضل من عبادته ولا طاعة أفضل من طاعته، فعلى من أراد الخير وأراد النجاة وأراد السعادة في الدنيا والآخرة أن يسلك هديه عليه الصلاة والسلام وأن يتبع طريقه، فلا هدي أفضل من هدي ولا منهج أفضل من نهجه عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله نعم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في الدين حتى في مثل هذا في الرمي، ومن الغلو في الرمي أن يرمي بحجارة كبيرة، ولو رمى بحجارة كبيرة لا يصح رمي، أو رمى بغير حجارة لا لم يصح رميه، وما يفعله كثير من الحجاج من جهلة الحجاج، يرمون الجمار، يرمونه بالنعال، ويرمونه بالحجارة الكبيرة، ويضربونه بالعصي، ويسمونه شيطانا، كل هذا من جهلهم وعدم علمهم. وإلا هذا ليس شيطانا، هذا محل الشيطان الذي اعترض إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلا ليس فيه شيطان، لكنه المحل الذي اعترض فيه الشيطان على إبراهيم فرجمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليس فيه شيطان ولا يسمى شيطان، يسمى الجمار، ما يسمى الشيطان كما يسميه بعض الجهلة من الناس، ويرمونها بالنعال، ويرمونها بالحجارة الكبيرة، ويرمونها ويضربونه بالعصي، ويتكلمون عنده بكلام. لا، كل هذا دليل على الجهل وعدم العلم وعدم الفقه في الدين. نعم. وكان ابن عمر يأخذه من جمع، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، يعني من مزدلفة كان يأخذه، يعني لو أخذه من مزدلفة فلا بأس. نعم. وفعله سعيد بن جبير، الإمام التابعي، وكان إمام أهل مكة في زمنه. سعيد بن جبير، الإمام سعيد بن جبير كان هو إمام أهل مكة في زمنه، كان سيد التابعين على الإطلاق في زمنه رحمه الله، وهو الذي قتله الحجاج، ولما أراد قتله دعا وقال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فما استطاع أن يقتل أحدا بعده. ثم هلك الحجاج بعد ذلك بأيام يسيرة، ما مرض ثم أهلكه الله بعد أيام يسيرة. وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع، قصده الصحابة كانوا يتزودون الحصى من جمع، يعني مزدلفة. نعم. وتكون الحصاة بين الحمص والبندق كحصى القذف، حصى القذف يعني حصى الرمي، نعم، ليرمي به الإنسان. نعم. فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، لا تجزئ الصغيرة جدا ليصغر من الحمص، ولا الكبيرة جدا لا تجزئ، بل تكون وسطا بين الحمص وبين البندق. نعم. ولا يسن غسله، لا يسن غسله حصى الجمار، لأن النبي لم يغسل الحصى، وإن كان قال به بعض أهل العلم، استحب غسله، لا يستحب غسله إلا إذا علم أن فيه نجاسة وليس عنده غيره فإنه يغسله. لكن الحمد لله الحصى كثير وليس هو بحاجة إلى هذا لو تنجسات. نعم. فإذا وصل منا وهي من وادي محسر إلى جملة إلى جمرة العقبة، يبين لنا حدود منا، حد منا من الجهة الجنوبية وادي محسر، إذا انتهى من الوادي دخل في ميناء، وأما حدها من الجهة الشمالية فهي جمرة العقبة، لكن جمرة العقبة ووادي محسر ليس من ميناء، وبعض أهل العلم قال إن جمرة العقبة وحدها هي داخلة في ميناء. نعم. لا، ولذلك على الحاج أن يحتار أن يبيت خارج ميناء، إن حد ميناء من الجهة الجنوبية وادي محسر، وحدها من الجهة الشمالية جمرة العقبة، واختلف العلماء هل الجمرة داخلة في منها أو خارج منها، قولان لأهل العلم. وأما حدها من الجهة الشرقية والغربية فالجبال هي حدها. نعم. وما سال من الجبال على منها فهو من منها، يعني سفوح الجبال المطلة على منها هذه من منها، وأما المطلة على الجهة الأخرى فهذه ليست من ميناء. نعم. ما سال من ماء الجبال على ميناء فهو من ميناء، وما سال على الجهة الأخرى فليس من ميناء. رمى جمرة العقبة راكبا إن كان كذلك، وقال رمى جمرة العقبة إن كان راكبا، يعني إن كان هو راكبا فإن الأفضل أن يبقى راكبا ويبني جمرة العقبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على بعيره، ولما وصل إلى جمرة العقبة رماها وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم. لكن من المعلوم أن في وقتنا هذا لا يتيسر أن يرميها وهو راكب على سيارة. وقال الأكثر ماشيا، لكن الصحيح من هديه عليه الصلاة والسلام أنه رماها وهو راكب عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح من حديث جابر وغيره. نعم. وندب أن يستقبل القبلة وأن يرمي على حاجبه الأيمن. قول المصنف هنا وندب أن يستقبل القبلة يعني في حال الرمي قال يستحق له أن يرمي مستقبلا للقبلة. وفي قوله هذا نظر، إن الصحيح الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه عندما رمى جمرة العقبة لم يستقبل القبلة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود. فإن ابن مسعود جاء إلى جمرة العقبة واستبطن الوادي وجعل مينا عن يمينه ومكة عن يساره ورمى جمرة العقبة، ثم قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فالأفضل إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة أن يجعل مينا عن يمينه ومكة عن يساره ويرميها بسبع حصيات. لكن من المعلوم أنه يجب أن تكون الحصى في المرمى، لكن جمرة العقبة ليس فيها إلا نصف مرمى، لأن النصف الباقي الذي وضع الآن عليه صبة هذا كان في عهد النبي وفي عصور الماضية كانت هناك عقبة جبل، ولذلك دائرة جمرة العقبة صغيرة ليست دائرة بل هي نصف دائرة، لأن كان هناك جبل وكان عمر رضي الله عنه من شدة الزيحان يصعد على الجبل ويرمي جمرة العقبة. فليتنبه الحاج أن يرمي جمرة العقبة يرمي الصبة التي خلف الحوض، هذا ما يصح رميهم، بل لابد أن يرمي في الحوض ولابد أن تستقر الحصى في الحوض، وإلا لما صح رميه بخلاف الجمرتين الصغرى والوسطى لا، دائرة كاملة، لأنه لم يكن في عهد النبي هناك في ذلك المكان عندها جبال بخلاف العقبة، وسميت عقبة لأن هذه العقبة وهي الجبل. نعم. ويكون الرمي من بطن الوادي بسبع حصيات متعاقبة، يعني متتاليات، يرفع يده، لا بد أن يرفع يده لأنه ما يسمى رمي إلا إذا رفع يده، يعني لا يصح أن يضعها في المرمى وضع، لأن هذا لا يسمى رمي. الرمي لا بد أن يرفع يده وأن يكبر مع كل حصاة ويقول الله أكبر، أو يقول بسم الله والله أكبر، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، يستحب أن يأتي بهذا الدعاء، وإلا لو لم يكبر ولم يأتي بهذا الدعاء فإن رميه صحيح، هذا الدعاء مستحب. روي هذا عن ابن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. واحدة بعد الأخرى، يعني لا بد أن يرميها واحدة بعد الأخرى، ما يرميها دفعة واحدة، لو رماها دفعة واحدة لا تكون إلا واحدة، ولو رمى اثنتين سواء ما تكون إلا واحدة، لا بد أن يرمي كل حصاة وحدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا رمى، لأنه لا يكون سبعة إلا إذا رمى كل واحدة بمفردها. نعم. فلو رمى دفعة واحدة فواحدة، يعني لا تعتبر إلا واحدة. نعم. ولا يجزئ الوضع، لا يجزئ الوضع لأنه لا يسمى رمي. نعم. يرفع يده اليمنى حال الرمي، يعني يستحب أن يرمي بيده اليمنى، هذه عبادة وينبغي أن تكون باليمنى، وإلا لو رمى باليسرى صح الرمي. نعم. لكن ترك الأولى والأفضل. نعم. حتى يرى بياض إبطه، يعني هذا الأولى أنه يبالغ في الرمي. نعم. لأنه أعون على الرمي ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا نعم. هذا روي عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كانا يدعوان بهذا الدعاء. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها ولا يقف، يقول فإذا رمى جمرة العقبة وانتهى لا يقف عندها للدعاء بل ينصرف، بخلاف الجمرة الصغرى والوسطى فإنه كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم يستحب له إذا رمى الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى أن يستقبل القبلة وأن يدعو، أن يستقبل القبلة وأن يدعو. وهذا كان عند الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخير، والجمرة الوسطى وذلك في أيام التشريق يسن له إذا رماها أن يتقدم ويبتعد عن الناس ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، فإن النبي كان يدعو هناك دعاء طويلا عند الجمرتين، لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام يدعو عند جمرة العقبة، قيل إن السبب في ذلك ضيق المكان عند جمرة العقبة والله أعلم. لضيق المكان ويقطع التلبية عندها، يقطع التلبية يعني إذا وصل إلى عند جمرة العقبة يقطع التلبية، التلبية ينتهي وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى وصل جمرة العقبة، فلما وصل جمرة العقبة قطع التلبية واستغل بالرمي عليه الصلاة والسلام. لقول الفضل بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة جمرة العقبة، أخرجاه في الصحيحين. ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا، يستحب له أن يرمي بعد طلوع الشمس يعني جمرة العقبة يستحب له، وهذا بإجماع أهل العلم على أنه يستحب له أن يرمي بعد طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رمى جمرة العقبة ضحى، يرمي جمرة العقبة ضحى، لكن يجوز أن يرمي قبل طلوع الشمس ولا سيما الضعفة من النساء ونحوهم يجوز لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس يرموا، لكن اختلف العلماء هل يجوز لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس، وهل يجوز أيضا أن يرموا قبل طلوع الفجر، خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، ومنهم من يرى أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر، ومنهم من يرى أنه يجوز الرمي بعد نصف الليل. أما القائلون بأنه يجوز بعد نصف الليل فإنهم يستدلون بأن أم سلمة رضي الله عنها كانت ممن أفاضت من مزدلفة في آخر الليل في حجة الوداع، فإنها كانت ممن تعجل ودفعت إلى منى من الليل ثم جاءت ورمت جمرة العقبة ثم جاءت إلى البيت وطافت طواف الإفاضة ثم عادت إلى منى وصلت بها الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكون عندها ذلك اليوم، فتعجلت من أجل أن تكون متهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه بعض أهل العلم، وهذا هو حجة من قال بجواز الرمي قبل طلوع الفجر. ويستدلون أيضا بأن أسماء بنت أبي بكر كما في الصحيح عند مسلم وغيره أنها أفاضت متعجلة بعدما غاب القمر ثم جاءت ورمت جمرة العقبة ثم عادت إلى منزلها في منى وصلت بها الفجر، قالوا فظاهر فعلها أنها رمت من الليل. وأما القائلون بأنه إنما يجوز بعد طلوع الفجر وقبل غروب الشمس وقبل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فاستدلوا بفعل أسماء، قالوا ظاهر الحال أنها إنما رمت بعد طلوع الفجر، لأن قوله ثم ذهبت إلى محلها فصلت أن ذلك كان بعد طلوع الفجر، لأنه هو المتيقن، لأن ذلك هو المتيقن، وأما ما قبله فمشكوك فيه، كون رميها بعد طلوع الفجر وقبل الشمس هذا متيقن منه لأنها ذهبت إلى مكانها في منى وصلت الفجر، وأما كون الرمي وقع منها قبل الفجر هذا مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن. وضعفوا حديث أم سلمة وقالوا إن الحديث ضعفه بعض أهل العلم فلا ينهض للاحتجاج به. وأما القائلون كما استدلوا أيضا على جواز الرمي بعد طلوع الفجر بما ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعجل نساءه والضعفة من أهله، فمنهم من يأتي مع الفجر ويرمي، ومنهم من يأتي إلى منى بعد الفجر ويرمي، وهو حديث في الصحيح. فاستدلوا بهذا على جواز الرمي بعد الفجر، ولا شك أن الرمي بعد طلوع الفجر للضعفة من النساء ونحوهم أنه وقت مشروع، هذا بلا شك، لهذين الدليلين الصحيحين الصريحين في ذلك. أما من قال بأنه لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس فاستدل بما رواه بعض أهل السنن من حديث عبد الله بن عباس أنه قال أتانا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن أغيلنا من بني عبد المطلب فأخذ يضرب أفخاذنا عليه الصلاة والسلام وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس، وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس. فاستدل بهذا من قال لأنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، واستدلوا أيضا بأن النبي لم يرمي إلا بعد طلوع الشمس. لكن يجاب عن هذين الدليلين بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو لبيان وقت الفضيلة وليس للمشروعية. وأما قوله لعبد الله بن عباس ومن معه من غليمة بني عبد المطلب فقيل هذا أيضا لبيان وقت الفضيلة لا لوقت المشروعية. وقيل إن هذا في حق هؤلاء لأن هؤلاء يقدرون على الرمي وليسوا من أصحاب الرخص، وإنما أذن لهم النبي بالانصراف مع النساء لحاجة النساء إلى محارم وحاجتهن إلى من يخدم، فأذن للنساء في الرمي من الليل أو بعد طلوع الفجر، لكنه لم يأذن لمن يذهب معهن من غير أصحاب الرخصة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس. هذا مقصر خلاف أهل العلم في وقت ابتداء رمي جمرة العقبة، والعلم عند الله. لكن لا شك أن الأولى والأحرق بالإنسان لا سيما الرجل القادر أو المرأة القادرة غير الضعيفة، الأولى والأحرق والأبرأ للذمة أن لا يرمي أحد منهم إلا بطلوع الشمس، لأنه إذا رمى بعد طلوع الشمس يكون وقت رمي باتفاق أهل العلم. نعم. ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا، لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة الجمرة ضحى يوم النحر وحده. نعم الحديث الصحيحين، عند مسلم. أخرجه مسلم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده. قوله وحده يعود على ماذا؟ يعود على اليوم، على يوم النحر هو الذي يرميه ضحى، أما غيره فكان يرميه جمرة بعد الزوال في أيام التشريق. أنا رجعت صحيح مسلم لم أجد في هذه اللحظة، والذي اطلعت عليه في صحيح مسلم أنه قرأت عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر، وأما بعده فكان يرميها بعد الزوال. إذا لفظت وحده لم أجدها أنا، لكن ربما تكون موجودة، لكن ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر. ويجزئ رميها بعد نصف الليل، يعني حتى على أقل من قبل نصف الليل، إنما مرادهم بعد غيبوبة القمر، بعد غيبوبة القمر، لأنه كما تقدم لا يجوز الانصراف لغير السقاة والرعاة من الضعفة إلا بعد أن يغيب القمر. هذا الذي ثبت في السنة وقام عليه الدليل أنه يجوز الانصراف للضعفة بعدما يغيب القمر وليس بعد نصف الليل. لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل أمرها أن تتعجل. نعم تعجل. نعم فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. ثم مضت فأفاضت يعني مضت إلى البيت فأفاضت وصلت بمكة الصبح الفجر، فهذا يدل على أنها قامت قبل الفجر. نعم. وصحح هذا الحديث النووي وغيره من أهل العلم. نعم. وقال هو صحيح على شرط مسلم. وإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. مصنف الحكم لو أن الإنسان ما تمكن من رمي جمرة العقبة في نهار يوم النحر ماذا يعمل؟ غربت الشمس ولم يرمي. إذا غربت الشمس ولم يرمي فإنه لا يرميها إلا من الغد بعد الزوال، يرميها من الغد بعد الزوال، يرمي جمرة العقبة ثم يعود ويرمي الصغرى والوسط ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الأول من أيام التشريق. فلو أن الإنسان لم يتمكن من رمي جمرة العقبة يوم العيد وغربت الشمس ولم يتمكن إما لمرض أو تعب ونحو ذلك فإنه يرميها من الغد بعد الزوال، يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك يعود إلى جمرة الصغرى ويرميها عن يوم التشريق ثم الوسطى ويرميها عن التشريق ثم جمرة العقبة وهكذا. نعم. ولا يجزئ الرمي بغير الحصى كجوهر وذهب. إيه لا يجزئ أن يرمي بغير الحصى، يرمي بجوهر أو يرمي بذهب أو يرمي بنعال أو يرمي بخشب، كل ذلك لا يجزئ. ولا يجزئ الرمي بما رمي به. ولا يجزئ أن يرمي بحصى قد رمي به، قالوا لأنه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف فلا يستعمل مرة أخرى، كالماء الذي رفع به الحدث لا يصح أن يتوضأ به الإنسان مرة أخرى، الماء الذي توضأ به لا يتوضأ به مرة أخرى، يعني الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء لا يصح الإنسان أن يجمعه ويتوضأ به مرة أخرى، ومثله هذا الجماع. نعم. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الأولى والأحفظ الإنسان أن لا يرمي، لكن لو اضطر إلى ذلك فإنه لو رمى بمجال قد رمي به فإن شاء الله أنه لا بأس بذلك، لأنه لم يقم على هذا النهي دليل صريح صحيح. نعم. لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل ثانيا كماء الوضوء. ثم ينحر هديا إن كان معه. يقول فإذا رمى جمرة العقبة فالأفضل بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر هديا إن كان معه هدي أو إن كان ممن يجب عليه الهدي كالمتمتع والقارن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة ذهب نحو منزله، وكان منزله في منى في مسجد الخيف اليوم، عند مسجد الخيف اليوم، لكنه قبل أن يصل إلى محله إلى منزله في منى وكان عند جمرة الصغرى نحر هديه عليه الصلاة والسلام هناك، ونحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 بدنة، فكانت الإبل تأتي إليه عليه الصلاة والسلام تنقاد إليه القيادة ولا تدفع دفعا إليه عليه الصلاة والسلام، فإذا حادت النبي وقفت، وهذه آية من آيات الله معجزة، فيطعنها عليه الصلاة والسلام وينحرها مع اللبة مع لبتها عليه الصلاة والسلام، ثم يدفعها بيده الشريفة حتى تسقط، فنحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63، وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى 100 من الإبل، ذبح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63، فكانت تنقاد إليه القيادة، كان النبي واقفا وكانت تأتي إليه الإبل عليه الصلاة والسلام تأتي من قادة من غير دفع، ثم ينحرها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، فنحر 63 بدنة، ثم أمر علي بن أبي طالب أن يكمل بقية 100، فكان ذلك عدد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة، فكان ما نحر عليه الصلاة والسلام بعدد سني عمره عليه الصلاة والسلام. نعم. واجبا كان أو تطوعا. Yeah. فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإلا سن له أن يتطوع به. وإذا نحر الهدي فرقه على يقول كان معه هدي كان عليه كالمتمتع والقارن يجب عليه هدي، كان هو معه ذبحه، وإن لم يكن معه اشتراه وذبحه، سواء كذا في ذلك اليوم هذا أفضل. وإلا لو أخره ثاني يوم أول أيام في أيام التشريق، فإن أيام التشريق كلها وقت للذبح، فإن أيام التشريق كلها وقت للذبح. وإن أراد أن يذبح في منى أو أن يذبح في مكة فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحرتها هنا ومنى كلها منحة، وكل بجاد مكة طريق ومنحة، فإن نحر بمنى أو نحر بمكة فلا بأس. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. نعم، كان واجبا يجب أن يفرقه، وإن كان مستحبا فهذا الأفضل، يعني يأكل منه أن يأكل منه وأن يفرقه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له عليه الصلاة والسلام من هديه وطبخ له عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقه وأكل من لحمه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحلق مستقبلا، ثم بعد أن ينحر إن كان عليه نحر يحلق رأسه مستقبلا للقبلة، وأن يبدأ بشقه.